يعني علت به على البيدة طرف الحديبية أهل بالتوحيد أي رفع صوته بالتوحيد قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شو قال؟ أهل بالتوحيد، رفع صوته بهذه الكلمات العظيمة التي سماها جابر توحيدا لأنها تضمنت التوحيد والإخلاص. قال لبيك اللهم لبيك. لبيك هذا حرف جواب للداعي، ولهذا حتى الآن إذا دعاك شخص فقلت لبيك يعني أجبت دعوتك، ولكن التثنية هنا يراد بها مطلق التكرار لا حصره، فهي بمعنى إجابة بعد إجابة، وهي منصوبة على الفعل المطلق المحذوف عامله، يعني ألبي لك تلبية بعد تلبية. طيب، وقوله اللهم يعني يا الله، فهي منادى حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وقول لبيك من باب التوكيد لأن المقام مقام عظيم ينبغي فيه توكيد القول. لبيك لا شريك لك لبيك، هذا توكيد آخر. لا شريك لك في أي شيء؟ في كل شيء، فلا شريك لله تعالى في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، ولا يستثنى من ذلك شيء، فإن الله لا يشركه أحد في هذا أبدا. ثم قال إن الحمد والنعمة لك والملك. إن أفصح وأعم من أن، وإلا فإن بعض النحويين أجاز الفتح والصواب الكسر لأنه أعم، لأن إن هنا استئنافية لكن أن تعليلية، كأنه لو قال أن الحمد والنعمة لك كأنه يقول بناء على ذلك أن الحمد والنعمة لك، مع أن الله تعالى يحمد على كل شيء، فهي أعم. إن الحمد والنعمة لك، الحمد وصف المحمود بالكمال على كماله وعلى إنعامه، والنعمة العطاء، وكل ذلك لله وحده، فالمنعم هو الله والمحمود هو الله، هو المستحق لذلك وحده، ولهذا قال والملك. والملك لله أيضا ملك الذوات والأعيان وملك التصرف والأفعال، فالله مالك للسماوات والأرض لأعيانهما والتصرف فيهما. قال لا شريك لك، لا شريك لك في ملكك ولا في نعمتك ولا في الحمد الذي تستحقه. كانوا في الجاهلية يلبون بنحو هذه التلبية، لكن يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب وش تقول؟ ما دام أنه له ومملوك كيف يكون شريكا؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ وش الجواب؟ السؤال الجواب لا واضح، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني هل عبيدكم يشاركونكم في الأموال التي بين أيديكم التي أعطيناكم إياها؟ وش الجواب؟ لا. طيب هذا مثلا من نفسك، أنت تعرف أنت بنفسك كيف تجعل الله عز وجل شريكا يكون مملوكا له؟ شريكا وهو مملوك له في عباده؟ أظن الإلزام واضح. إذا كنتم أنتم لا تجيزون ولا تسوغون أن يكون لكم شريك فيما رزقكم الله وليس بعد من حولكم وقوتكم، فكيف تسوغون أن يكون الله شريك في ملكه الذي خلقه؟ طيب، هذه الجملة لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يسمع الناس يقولون لا إله إلا الله وآخرون يكبرون، ولا ينكر على هذا لأن المقصود هو الذكر وتعظيم الله، ولكن لا شك أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أولى. يستفاد من هذه الجملة من الحديث أنه إذا أحرم من ذي الحليفة فلا يلبي إلا إذا استوت به على البيدة، ولكن ابن عمر أنكر ذلك وقال بيداؤكم هذه التي تقولون، يعني ينكر هذا، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. إذن أهل قبل أن تستوي به ناقته على البيدة، ولكن الجمع بين قول جابر وقول ابن عمر، الجمع بينهما قريب وظاهر، هو أن ابن عمر سمعه حين استوت به ناقته من عند المسجد، وجابر سمعه حين استوت به على البيدة، وكل إنسان حكى ما سمع، وهذا هو الواجب على كل إنسان أن يحكي ما سمع أو ما ثبت عنده بطريق صحيح، فلا منافاة. ولهذا وردت أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة قبل أن يركب، ومع هذا فالجمع بينه وبين حديث جابر بن عمر قريب أيضا، كما جمع ذلك ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه الحاكم وغيره، وهو أن الناس يدركون النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، فأدركه قوم عند صلاته وقالوا أهل بعد الصلاة وصدقوا، وأدركه قوم بعد أن ركب عند المسجد وقالوا أهل حين استوت به ناقته عند المسجد وصدق، وأدركه آخرون حين استوت به على البيدة فقالوا أهل حين استوت به ناقته على البيدة وصدقوا، وهذا والجمع هذا قريب وليس فيه إشكال. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر أنه في مجيئه لمكة وإحرامه إنما يفعل ذلك تلبية لإيش؟ لدعاء الله. فأين الدعاء؟ قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهد منافع لهم. فالأذان بأمر الله يعتبر أذانا إيش؟ من الله، يعتبر أذانا من الله، فإذا كان الله هو الذي أذن فأنا أجيبه وأقول لبيك اللهم لبيك إلى آخره. ثم قال جابر رضي الله عنه حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، حتى إذا أتينا البيت يعني الكعبة، استلم الركن أي مسحه بيده، أي اليدين؟ اليمنى، لأن اليد اليمنى تقدم للإكرام والتعظيم، واليد اليسرى في الإهانة. نعم، فمسحه بيده اليمنى، قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل، قال العلماء الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، ثلاثا أي ثلاثة أشواط، ومشى أربعا يعني أربعة أشواط، وفيه دليل على أن الطواف سبعة أشواط، وأن طواف القدوم يرمل فيه الإنسان في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية. وفيها في هذا الحديث أيضا دليل على أن الرمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، وليس من الحجر إلى الركن اليماني كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. فإن قلت ما الحكمة من الرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى دون الأربعة الباقية؟ فالجواب أن الحكمة في ذلك تذكير المؤمنين بأصل هذا الرمل، لأن أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاضى أهل مكة في غزوة الحديبية على أن يرجع من العام القادم معتمرا، أهل مكة أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والعدو يحب الشماتة بعدوه، فقال بعضهم لبعض دعونا نجلس هنا ننظر إلى هؤلاء القوم الذين وهنتهم حمى يثرب كيف يطوفون، لأن عندهم إن هؤلاء قوم أصابهم المرض وأنهك قواهم. يريدون بذلك إيش؟ الشماتة. وجلسوا في شمال الكعبة من جهة الشمال وقالوا ننظر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ليظهروا إيش؟ الجلد والقوة والنشاط ليغيظوا الكفار. وإغاظة الكفار يا إخوتي المسلمين، إغاظة الكفار أمر مقصود لله عز وجل، كما قال الله تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع إيش؟ ليغيظ بهم الكفار. وقال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. أراد النبي عليه الصلاة والسلام من قومه أن يغيظوا الكفار، لكنه أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني دون ما بين الركنين، لأنهم بين الركنين يختفون عن المشركين. وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفق بأصحابه، ولهذا جعل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، لأن الثلاثة أقل من الأربعة، فاعتبر الأقل في جانب إيش؟ الصعوبة. الرمل أصعب من المشي العادي أليس كذلك؟ فجعل له الأقل، جعل له الأقل وهي ثلاثة من أربع من سبعة. ثم إن اختيار الثلاثة دون الأربعة مثلا فيه القطع على وتر، والله سبحانه وتعالى إذا تعملنا مشروعاته وجدنا غالبها مقطوعا على وتر. ففيه فائدتان، يعني في كونه الثلاثة، في كونه أي الرمل خاصا بالثلاثة الأولى فقط، أولا أن اعتبار الأخف في باب المشقة أو الأخذ بالأخف في باب المشقة، وثانيا القطع على وتر. لكن في حجة الوداع، في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط كلها، كل الثلاثة من الحجر إلى الحجر، لأن العلة التي من أجلها شرع الحكم وهو إغاظة الكفار الذين يشاهدون فقط نعم انقطعت، فصار الرمل من الحجر إلى الحجر، لأنه صار الآن عبادة ولم يكن القصد منه الإغاظة، لأن الإغاظة انتهت لكن صار الآن عبادة فأكملت الأشواط الثلاثة، فصار الرمل من إيش؟ من الحجر إلى الحجر. طيب هل أنا أذكر في هذه الحال، هل أذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حين قدموا في عمرة القضاء، أو أنني أذكر المعنى الأصلي المقصود وهو إغاظة الكفار؟ ها؟ أو الأمرين؟ ها؟ إذا تذكرت الأمرين فهو خير، يعني أتذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فعلوا ذلك فأقتدي بهم، ولا سيما فعلوا في حجة الوداع، وأيضا أتذكر أن من شأن المسلم أن يفعل ما يغيظ الكفار. أي نعم. طيب، فرمل ثلاثا ومشى أربعة، وجعل المشي في الأربعة إبقاء على أصحابه حتى لا يتعبوا من الطواف بجميع البيت على وجه الرمل. ثم أتى مقام إبراهيم، نخلي الأسئلة في آخر الليل إن شاء الله. ثم أتى مقام إبراهيم. نعم، أتى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو الذي قام عليه حين بناء الكعبة، فإن الكعبة لما ارتفع بناؤها احتاجت إلى شيء يقوم عليه حتى يدرك أهل البناء، وهو حجر، وهذا الحجر جعل الله فيه آية، وهي أثر قدم إبراهيم عليه، قدمي إبراهيم، وقد شهده أوائل هذه الأمة، شهدوا أثر القدم، ولكنه انمحى بكثرة مسه من الناس، انمحى وزال. وقد أشار إلى هذا أبو طالب في قوله: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. تقدم إلى مقام إبراهيم يقول: فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أي ما ذكره المؤلف. تقدم إلى مقام إبراهيم فصلى. حذف المؤلف لهذه الآية حذف مخل رحمه الله، وكان عليه أن يقولها لأنها من صفة الحج، فإنه يسن للإنسان إذا فرغ من الطواف أن يتقدم إلى مقام إبراهيم وأن يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفائدة قراءتها شعور الإنسان بأنه يتقدم إلى هذا المقام فيصلي به امتثالا، امتثالا لأمر الله عز وجل. ولا شك أن شعور الإنسان حين فعل العبادة بأنه يفعلها امتثالا لأمر الله، لا شك أن هذا يزيد في إيمانه، بخلاف الذي يفعل العبادة وهو غافل عن هذا المعنى، فإن العبادة تكون كالعادة. ولهذا قال المتكلمون على النيات: إن النية نوعان، نية العمل ونية المعمول له، والأخيرة أعظم مقاما من الأولى، لأن نية العمل تأتي ضرورة، ما من إنسان عاقل يقوم بعمل إلا وقد وقد نواه وقصده. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. يقول واحد: تعال صل، ولكن أصحى تنوي الصلاة، يصلح؟ يقول: ما أقدر، إذا قلت تعال صل وجئت لأصلي ما أستطيع أني ما أنوي الصلاة أبدا. لكن المقام الأسنى والأعلى نية المعمول له، التي تغيب عنا كثيرا. لو أننا عندما نتوضأ نشعر بالإخلاص والمتابعة، فكيف نذكر أو كيف نتذكر؟ نتذكر أن الله أمرنا بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الإخلاص. وأن وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ أمامنا، هذا هو المتابعة. إذن فإذا فرغت من الطواف فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيستفاد من هذا أنه ينبغي إذا فرغ من الطواف أن يتقدم فورا إلى مقام إبراهيم بدون تأخر ويقرأ هذه الآية. كلمة تقدم إلى مقام إبراهيم، هل تشعر بأن المقام في مكان الحاضر الحالي، أو يحتمل أنه في مكانه كما قيل الذي عند باب الكعبة؟ الحقيقة أنها لا يستفاد منها ولا هذا، لأن التقدم في كلا الأمرين، إن كان في مكانه الآن فهو يتقدم، إن كان كما قيل إنه في لاصق بالكعبة فهو أيضا يتقدم ولا لا؟ يتقدم. نعم، لا في الحديث تقدم إلى مقام إبراهيم، لكن هذا من اختصار المؤلف رحمه الله، من تصرف المؤلف. طيب، المقام اختلف المؤرخون فيه، هل هو في مكانه الحالي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان لاصقا بالكعبة وأخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كثر الناس وكثر الطائفون الذين يطوفون بين يدي المصلين؟ وأكثر المؤرخين على أنه في مكانه الحاضر الحالي وأنه لم يجري فيه تغيير. طيب، يقول ثم رجع إلى الركن فاستلمه، متى؟ بعد أن صلى ركعتين. واعلم أن المشروع في هاتين الركعتين التخفيف، وأن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأنه ليس قبلهما دعاء وليس بعدهما دعاء. والحكمة من تخفيفهما أن يفسح المجال لمن هو أحق منك، فالناس ينتهون من الطواف إيش؟ أرسالا. فإذا انتهى الطائفون وأنت حاجز هذا المكان تطيل الصلاة، فمعناها أنك حجزت مكانا لمن هو أحق منك فلا تطيل الصلاة. ثم إنه قد يكون المطاف مزدحما، فيحتاج الطائفون إلى المكان الذي أنت فيه أيضا، فمن ثم خفف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، واختار أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، لأن إمام الحنفاء هو صاحب هذا المقام، وهو إبراهيم الذي قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب، بعد الركعتين يدعو؟ لا يدعو. وهل للمقام دعاء؟ كيف لا، مقام إبراهيم له دعاء؟ إني لا، هذه ما هي دعاء، إني وجدت كتابا مكتوبا فيه دعاء المقام. دعاء المقام مكتوب مطبوع بحرف جيد ومعرب. نعم، وعلى المذهب رحمه. طيب، هذا ليس له أصل، ما في دعاء للمقام ولا دعاء قبل الركعتين ولا بعدهما. ولكن المشكلة مثل هذه الآن البدع صارت كأنها قضايا مسلمة مشروعة، حتى إن الحاج ليرى أن حجه ناقص إذا لم يفعل هذا. وكل هذا بسبب تقصير العلماء أو قصورهم، وإلا فمن الممكن أن يعطى هؤلاء الحجاج مناسك من بلادهم. نعم. طيب يقول ثم رجع إلى الركن فاستلمه، الركن عن الحجر الأسود، وفيه استحباب الرجوع إلى الركن بعد الركعتين لاستلامه، فإن لم يتمكن فلا إشارة، لأن العبادات مبنية على النقل فقط، فإذا لم يتمكن فلا إشارة لأن ذلك لم يرد. ولهذا قلنا إن الركن اليماني إذا لم يستطع الإشارة إليه، إذا لم يستطع استلامه فإنه لا يشير إليه. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، وقد انتهى الوقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث جابر: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى الجبل حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة فجعل على المروة كما جعل على الصفا، وذكر الحديث وقيل: فلما كان من منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما هي عندي. توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فركلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت السكرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد سنق القصواء الجمال حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الجبال أرفع لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أكبر بالداء، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن المحصر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى القدر، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحل فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن تكلمنا على أول حديث جابر رضي الله عنه حتى انتهينا إلى إيش؟ إلى قوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه. إذن ذكرنا الطواف والصلاة ركعتين خلف المقام، وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخففهما ولا يدعو قبلهما ولا بعدهما ولا يطيلهما، وأنه لم يقف للدعاء بعدهما أيضا. وبه نعرف ضلال من يجعلون للمقام دعاء يدعون به، وأن هذا بدعة، ويحصل منه مع كونه بدعة أذية عظيمة للمصلين، لأنهم يقفون ويدعو لهم واحد بصوت مرتفع، فيحصل في هذا تشويش على الناس وأذية. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، الركن الذي فيه الحجر، فاستلمه، استلم الحجر ولم يقبله، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه. وعلى هذا فيكون هنا استلام بلا تقبيل ولا إشارة عند التعذر. ثم خرج من الباب إلى الصفا، من باب المسجد إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به. قوله قرأ إن الصفا، فائدة القراءة هذه إشعار نفسه بأنه إنما اتجه إلى السعي امتثالا لما أرشد الله إليه في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وليعلم الناس أنهم إنما يسعون بين الصفا والمروة من أجل أنهما من شعائر الله. وليعلم الناس أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا فعل عبادة أن يشعر نفسه بأنه يفعلها طاعة لله عز وجل، كما لو توضأ الإنسان، فينبغي أن يستشعر عند وضوئه أنه يتوضأ امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ويشعر أيضا أنه يتوضأ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يتبعه في وضوئه. وهكذا جميع العبادات، فإذا استشعر الإنسان عند فعل العبادة أنه يفعلها امتثال لأمر الله، فإنه يجد لها لذة وأثرا طيبا. وقولها أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا فقال: إن الصفا والمروة، وفيه إشارة إلى أن الله إذا بدأ بشيء كان دليلا على أنه مقدم إلا بدليل. يقول: فبدأ بالصفاء فرق الصفاء، يعني رقي عليه، حتى رأى البيت أي الكعبة، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، أي قال الله أكبر، ووحد الله يعني بالذكر مثل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال، يعني بعد التكبير والتوحيد، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سبق لنا مرارا شرح هذه الجملة. وقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، في هذا دليل على جواز السجع بشرط أن يكون غير متكلف. لا إله إلا الله وحده يعني لا معبود حق إلا الله وحده، أنجز وعده. بماذا؟ بنصر المؤمنين، فإن الله أنجز لرسوله صلى الله عليه وسلم ما وعده، ونصر عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يراد به الجنس، أي نصر كل عبد له. وهزم الأحزاب وحده، الأحزاب متى؟ في غزوة الأحزاب، فإنه عز وجل هزمهم بالريح التي أرسلها عليهم والرعب الذي ألقاه في قلوبهم. ويحتمل أن يراد بالأحزاب هنا ما هو أعم، يعني كل حزب يحارب الله فالله سبحانه وتعالى يهزمه، كما قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. إذن يقول هذا الدعاء ثم هذا الذكر ثم يدعو ثم يقوله مرة أخرى ثم يدعو ثم يقوله مرة ثالثة ثم ينزل، لأنه قال ثم دعا بين ذلك، والبينونة أو البينية تقتضي أن يكون محاطا بالذكر من الجانبين، فيكون الدعاء مرتين والذكر كم؟ 3 مرات. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة. يقول ثم نزل إلى المروة ماشيا بدليل قوله حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، وبطن الوادي هو مجرى السيل، وهو الذي ومكانه ما بين العلمين الأخضرين الآن، وكان هذا ذاك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسيل المياه النازل من الجبال، وإنما سعى لأن أصل السعي من أجل سعي أم إسماعيل رضي الله عنها، فإن أم إسماعيل لما وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وولدها في هذا المكان وجعل عندهما ماء وتمرا، فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع الطفل، فنفد التمر والماء وجاعت الأم وعطشت ونقص لبنها فجاع الطفل، فجعل الطفل يصيح ويتلوى من الجوع، فأمه من أجل الأمومة رحمته وخرجت إلى أدنى جبل إليها تستمع لعلها تسمع أحدا أو ترى أحدا، فصعدت الصفاء وجعلت تستمع وتنظر فلم تجد أحدا، فرأت أقرب جبل إليها بعد الصفاء المروة فاتجهت إليه تمشي وهي تنظر الولد، فلما نزلت بطن الوادي احتجب الولد عنها، فجعلت تركض ركضا شديدا من أجل أن تلاحظ الولد، فلما صعدت من المسيل مشت حتى أتت المروة، ففعلت ذلك 7 مرات وهي في أشد ما يكون من الشدة، لا بالنسبة إليها جائعة عطشة ولا بالنسبة إلى الولد، وعند الشدة يأتي الفرج، فبعث الله عز وجل جبريل فضرب بعقبه أو جناحه الأرض في مكان زمزم فنبع الماء، نبع الماء بشدة، فجعلت أم إسماعيل تحجر الماء تخشى أن يضيع من شدة شفقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينة، لكن أحجرتها ثم شربت من هذا الماء، فكان هذا الماء طعاما وشرابا، وجعلت تسقي الولد، والحديث ذكره البخاري مطولا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، من أجل أن الناس إنما سعوا من أجل سعي أم إسماعيل. يقول حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفاء، وذكر تمام وذكر الحديث. فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك 7 مرات، فلما كان آخر طواف على المروة نادى وهو على المروة وأمر الناس أن من لم يسق الهدي منهم أن يجعلوه أي نسكهم عمرة، فجعلوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا الحل كله يا رسول الله؟ قال الحل كله. قالوا نخرج إلى منى ومذاكيرنا، أو قالوا ذكر أحدنا يقطر منيا، يعني من جماع أهله، قال افعلوا ما أمركم به، فلولا أن معي الهدي لأحللت معكم. فأحلوا رضي الله عنهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي فلم يحل. ثم نزلوا بالأبطح في ظاهر مكة، فلما كان يوم التروية خرجوا إلى منى، فمن كان منهم باقيا على إحرامه فهو مستمر في إحرامه، ومن كان قد أحل أحرم بالحج من جديد. يقول فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس يتروون فيه الماء لموسم الحج. ومن هذا اليوم إلى اليوم الثالث عشر، ولكل يوم من هذه الأيام الخمسة اسم خاص، فالثامن يوم التروية، والتاسع والعاشر يوم النحر، والخامس هو الحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. يقول توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. أجاز بمعنى تعدى، وإنما قال أجاز يعني تعدى، لأن قريشا كانوا يقفون يوم عرفة في مزدلفة المشعر الحرام، ويقولون إنا أهل مكة وأهل الحرم فلا نقف في الحل، وهذا من الحمية الجاهلية والعياذ بالله. أما النبي عليه الصلاة والسلام فأجاز حتى أتى عرفة، أتى عرفة وكان قد أمر أن تضرب له قبة بنمرة، وهي قرية قرب عرفة، ضربت له قبة بنمرة فنزلها حتى زالت الشمس. وهذا النزول فيه استراحة بعد التعب من المشي من منى إلى عرفة، لأن هذا أطول مسافة في الحج من منى إلى عرفة. من منى إلى مكة قريب، ومن منى إلى مزدلفة قريب، ومن عرفة إلى مزدلفة قريب، وأطول ما يكون من منى إلى عرفة. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم هنالك واستراح، فلما زالت الشمس يقول أمر بالقصواء فرحلت له. القصوى اسم ناقته، فرحلت له أي جعل رحلها عليها. ثم ركب عليه الصلاة والسلام فأتى بطن الوادي أي وادي عرنة، فخطب الناس ثم أذن ثم أقام. أذن يعني أمر من يؤذن، وكذلك في الإقامة، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. ففي هذه الجملة أنه ينبغي الإحرام في الحج في اليوم الثامن، وأن يبقى الإنسان الحاج في منى يوم الثامن وليلة التاسع، وأن ينزل بنمرة إلى زوال الشمس، وهذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ كل هذا على سبيل الاستحباب. ثم فيه أيضا أنه يصلي الظهر والعصر في بطن الوادي، بطن عرنة، وهو في مكان المصلى الموجود الآن، في مكان المسجد الموجود الآن. وفيها أيضا أنه ينبغي أن يخطب خطبة، وهذه الخطبة قال بها حتى من لم يقولوا بخطبة صلاة الكسوف. والصحيح أن الخطبة في صلاة الكسوف سنة، وكذلك الخطبة هنا سنة. هذه الخطبة بين فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قواعد الإسلام وشيئا من الفروع الهامة كتحريم الربا الذي قال فيه: ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وصلى الظهر والعصر جمع تقديم، وفيه أنه يسن جمع التقديم في يوم عرفة، وإنما صلى جمع تقديم من أجل اجتماع الناس، لأن الناس إذا تفرقوا بعد الصلاة تفرقوا في مواقفهم، فلو أخر صلاة العصر لكان كل طائفة يصلون وحدهم في مكانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجتمع الناس حتى وإن أدى ذلك إلى جمع الصلوات التي يجمع بعضها إلى بعض. أرأيتم جمعه في المدينة من أجل المطر، ما المقصود منه؟ حرصا على الجماعة، وإلا فبإمكانهم أن يذهبوا إلى بيوتهم ويصلوا فيها وهم معذورون في هذه الحال، لكن من أجل الجماعة جمع عليه الصلاة والسلام. هذا مثله. كذلك أيضا أبدى بعض العلماء أبدى حكمة أخرى، قال: من أجل أن يطول زمن الوقوف والدعاء حتى لا يشتغل الناس بالصلاة بالطهارة لها والنداء والاجتماع إليها، ويبقون في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل من حين أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم. يقول: ثم مكث لا ولم يصلي بينهما شيئا، يعني أنه ما صلى بين الظهر والعصر شيئا، لأن سنة الظهر تسقط عن المسافر. ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. ذهب عليه الصلاة والسلام في موقفه إلى أقصى عرفة من الشرق من خلف الجبل، جعل بطن الناقة إلى الصخرات يعني يلى الصخرات، وحبل المشاة وهو طريق يمشون به الناس جعله بين يديه عليه الصلاة والسلام، واستقبل القبلة ولم يزل واقفا على بعيره حتى غربت الشمس، وهو مشتغل بالابتهال إلى الله عز وجل والتضرع إليه، رافعا يديه إلى الله تبارك وتعالى حتى غربت الشمس، ولم يمل ولم يتعب مع طول القيام، ولكن الله عز وجل أعانه على طاعته، أعانه عونا لم يحصل لأحد مثله. والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قول كفنوه في ثوبيه يعني ثيابي الإحرام، فلا يكفن بغيرها، ولو تيسر أن يكفن بغيرها فإن الأفضل والسنة أن يكفن بها، لأنه سيخرج من قبره يوم القيامة يقول: لبيك اللهم لبيك، يا اللهم فضل. قال: وثبت أنه عليه الصلاة والسلام سقط خطام ناقته فأخذه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى، وهذا يدل على تأكد رفع اليدين هنا. المهم أنه بقي يدعو يقول حتى، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفى. بهذا من الفوائد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ذلك الموقف لأنه والله أعلم كان من عادته أن يكون في أخريات القوم. وهذا هو آخر حدود عرفة من الناحية الشرقية، أو هو آخر ما يصل إليه الحجاج في ذلك الوقت. ووقف هذا الموقف وقال للناس: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، حتى لا يجتمع الناس إلى هذا المكان فيحصل الضيق والعنة عليهم. كأنه يقول: إلزموا أماكنكم، فإن عرفة كلها موقف. ويستفاد من ذلك استقبال القبلة حال الدعاء يوم عرفة ورفع اليدين، وأن الإنسان إذا تشاغل بما ينفع المسلمين من إجابة سؤال أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر فإن ذلك لا يقطع دعاءه، لأن نفع هذا متعد والدعاء نفعه خاص غير متعد. فلا ينبغي للإنسان مثلا إذا اشتغل بالدعاء في عرفة وجاء شخص يسأله أن يكشر في وجهه أو يقول: لا تشغلني أما أشبه ذلك، اللهم إلا في مسائل لا تفوت، وهذا السائل الذي معك سيدركك ويسألك في وقت آخر. فهنا ربما نقول إنه يسوغ لك أن تقول: لا تشغلني، واشتغل بالدعاء. قد يكون هذا السائل من رفقتك، ويكون السؤال لا داعي، يعني لا حاجة إلى بيانه في هذا الوقت، لأنها مسألة علمية تناقشوا فيها واختلفوا وجاءوا إليك يسألونك مثلا. فلكل مقام مقال، لكن لو تكون مسألة واقع حادثة تحتاج إلى حل فإن التشاغل بإجابة السائل هنا أفضل من التشاغل بالدعاء. ومن فوائد هذه الجملة أنه لا دفع من عرفة إلا بعد الغروب، لقوله رضي الله عنه: حتى غاب القرص ودفع. ولا يجوز الدفع قبل الغروب، لكن لو دفع فهو آثم والحج صحيح، لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. الدفع قبل الغروب فيه عدة مفاسد البخاري. المفسدة الأولى أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية أنه موافق لهدي المشركين، لأن المشركين كانوا يدفعون من عرفة إذا كانت الشمس على الجبال كالعمائم على الرؤوس دفعوا. الثالث أن فيه نقصا في الوقوف الذي هو الركن، ومعلوم أن الأركان أفضل من الواجبات، والواجبات أفضل من السنن، لأنه كلما تأكدت العبادة كانت أفضل، لقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. قال رضي الله عنه: ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مودك رحله. اللهم صل وسلم عليه. شنقه يعني جذبه حتى إن رأسها ليصيب مودك رحله، يعني عان رقبته. لماذا؟ لئلا تندفع، لأن دفع الناس جميعا والإبل ومشيها يعني يأخذ بعضها بعضا حتى تسرع، كما يقول عامة أن بعضها يشيل بعض، لكن رسول شنق لها الزمام لئلا تسرع. وهو يقول بيده عليه الصلاة والسلام: أيها الناس السكينة، يقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، يعني أسكنوا اطمئنوا. يقول: وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. في هذه الجملة كيف يدفع الإنسان من عرفة؟ يدفع بسكينة بقدر ما يستطيع، ويأمر الناس بالسكينة ليسكنوا، يأمرهم بالسكينة إما بصوته إن تمكن أو بمكبر الصوت: أيها الناس السكينة السكينة. نعم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن حسن رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو مولى عليه، هذه البهيمة إذا أتى حبلا من الحبال، يعني شيئا مرتفعا، أرخى لها قليلا حتى تصل، رفقا بها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد فجوة نص، أي أسرع السير. فيؤخذ من هذا وهذا أنه ينبغي للإنسان مراعاة ما هو راكب عليه، وأنه إذا وجد فجوة ومتسعا فليسرع. طيب، يقول: حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا الموقف عرفة، دفع النبي صلى الله عليه وسلم من موقف مزدلفة، دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بسكينة وهو يسكن الناس عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء الطريق نزل فباء وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة وكان رديفة، قال له: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك، لأنه لا يمكن الصلاة في الطريق، لأن إيقاف الناس وهم مندفعون فيه شيء من الصعوبة. ثم المبادرة ما دام ضوء النهار باقيا أرفق بالناس، ولهذا قال: الصلاة أمامك. فلما وصل إلى مزدلفة أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصل المغرب، ثم أناخ كل واحد بعيرة، ثم صلى العشاء. وفيها أيضا دليل على أنه لا ينبغي في ليلة مزدلفة أن يشتغل الناس بالذكر أو بالقرآن أو بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر، وهذا من حسن رعايته لنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد التعب في المسير من عرفة إلى مزدلفة، وفي النهار أيضا كان مشتغلا بالدعاء وبتعليم الناس وتوجيههم، تحتاج النفس إلى راحة، فنام كل الليل. ولم يذكر جابر ولا غيره فيما أعلم هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، والظاهر أنه أوتر، لأنه لم يكن يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا. وفيه أنه ينبغي تقديم صلاة الفجر في يوم العيد في مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر من حين تبين له الفجر، ولكن يجب الحذر من الاغترار بفعل بعض الناس، فإنه في ليلة مزدلفة تسمع بعض الناس يؤذن قبل الوقت بساعة أحيانا أو أكثر، يستطيلون الليل ثم يقوم يؤذن ويصلي الفجر ويمشي، وليته لم يضر إلا نفسه، لكن إذا سمعه غيره يؤذن أذن وتتابع الناس. ولهذا يجب الحذر في صلاة الفجر ليلة مزدلفة. وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يتقدم إلى المشعر الحرام، إما براحلته إن كان على راحلة أو بقدمه إن كان ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إليه، ومع ذلك قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ويدعو إلى أن يسفر جدا ويتبين النهار تماما ثم يدفع إلى منى. قال رضي الله عنه حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى إلى آخره. أتى بطن محسر، هذا بطن وادي، وسمي محسرا لأنه يحسر سالكه، لأن فيه رملا ودعة فيحسر سالكه. فحرك قليلا، لماذا حرك؟ قيل لأن هذا هو المكان الذي نزلت فيه عقوبة أصحاب الفيل فأسرع فيه، ولهذا أمر أن يسرع الناس إذا مروا بديار ثمود. وقيل إنه أسرع فيه من أجل أنه دعث، وعادة يكون الدعث يكون مشي في الدعث بطيئا فحرك. وقيل إنه حرك لأن قريشا كانوا ينزلون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم يفتخرون بهم، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعاكسهم وأن يسرع بدلا من وقوف قريش. على كل حال كل هذا ممكن إلا القول بأنه أسرع لأن الله أنزل فيه عقوبة أصحاب الفيل، ففيه نظر، لأن المعروف أن عقوبة آل الفيل أصحاب الفيل كانت في المغمس وليست هنا. قال ثم سلك الطريق الوسطى، لأن منى فيها ثلاثة طرق، شمالية وجنوبية ووسطى، فسلك عليه الصلاة والسلام الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. الجمرة يعني مكان اجتماع الناس، لأن الناس كلهم ينصبون في هذه الجمرة، ورماها عليه الصلاة والسلام وهو راكب، وكان معه أسامة وبلال، أحدهما يقود به راحلته والثاني يظلله بثوب يستره من الحر، حتى رمى الجمرة صلوات الله وسلامه عليه. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، يعني يقول الله أكبر، كل حصات منها مثل حصى الخد، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. رمى صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي لأنه أيسر، وكانت جمرة العقبة في ذلك الوقت كانت في سفح جبل، وأنا أدركت ذلك، فرمى من بطن الوادي لأنه أيسر من أن يرمي من فوق. ولكن كيف رمى؟ جعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه والجمرة أمامه، هذا هو الذي ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رمى بسبع حصيات، فيستفاد من هذا أنه ينبغي للإنسان في أسفاره أن يسلك أقرب الطرق إلى حصول المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج رأسا على الجمرة الكبرى، وفيه أيضا المبادرة برمي جمرة العقبة، يرميها قبل أن ينزل من رحله، وفيها أيضا أنها ترمى بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، وفيه أن هذا الحصى ليس بالكبير ولا بالصغير بل هو مثل حصى الخذ، قال العلماء وهو بين الحمص والبندق. يقول وفيه أيضا أنه يرمي جمة العقبة من بطن الوادي، فلو رماها من فوق الجبل فالرمي صحيح، لكن لا ينبغي الإنسان أن يسلك الأشق مع إمكان الأسهل، إلا أنه يقال ربما يكون رميها من فوق الجبل أسهل إذا كثر الزحام كما كان الناس يفعلونها من قبل، لكن هنا بنوا هذا الجدار من خلفها لما أزالوا الجبل لئلا ترمى من الخلف. ومع الأسف أنها صارت الآن ترمى من الخلف لا سيما في يوم العيد، يأتي الناس بكثرة وزحام ويشوفون هذا الجدار فيرمونه. طيب يقول: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. انصرف إلى المنحر يعني مكان نحر الإبل، وكان صلى الله عليه وسلم قد أهدى 100 بعير، والواحد من الآن يتعصر على شاة واحدة واجبة أيضا، ويقول: أي الأنساك الثلاثة أيها أسهل وأيها لما فيها ذبح؟ نعم، فيختاره خوفا من هذه الشاة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فأهدى 100 بعير، وأشرك علي بن أبي طالب في هديه، ونحر منها 63 بيده، وأعطى عليا فنحر الباقي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال العلماء: ومن الأمور العجيبة أنه نحر 63 بيده الكريمة، كان هذا العدد مطابقا لسن عمره، فإن عمره كان 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حل من إحرامه بعد أن رمى ونحر وحلق، حل من إحرامه وتطيب ونزل إلى البيت فطاف وصلى بمكة الظهر. والحقيقة أنه عند التأمل يجد الإنسان بركة عظيمة في هذا الوقت الموجز، وكانت حجة الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتدال الربيعي، يعني النهار والليل متساويان تقريبا. في هذه المدة الوجيزة عمل هذه الأعمال الكثيرة، نعم، دفع من مزدلفة ورمى ونحر 63 بل 100 اللي نحر، وأمر بأن تطبخ، وأكل من لحمها وشرب من مرقها وحلق وحل، وجعل ووقف للناس يسألونه، ونزل إلى مكة وطاف وسعى وصلى ظهر بمكة. نعم، أعمال عظيمة في زمن قليل، ولكن الله عز وجل إذا بارك للإنسان صار يفعل في الوقت القصير أفعالا كثيرة، وهذا شيء مشاهد. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال. يقول هنا: فصلى بمكة الظهر. وفي حديث أنس في الصحيحين أنه صلى الظهر في منى، فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: نقدم حديث أنس لأنه في الصحيحين، وقال آخرون: نقدم حديث جابر لأن جابرا ضبط الحج ضبطا وافيا فكان أعلم بذلك من غيره، وقال بعضهم: بل نجمع بينهما فنقول صلى الظهر بمكة في وقتها، ولما خرج إلى منى وجد جماعة من أصحابه لم يصلوا فصلى بهم، فيكون صلى الظهر مرتين. طيب هنا يقول: فطاف بالبيت. الجمع أولى، كلما أمكن الجمع هو أولى. طاف بالبيت ولم يذكر السعي، لماذا؟ لأنه سعى بعد طواف القدوم، والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم كفاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فقد أدى الواجب، وكذلك أصحابه الذين لم يحلوا طافوا معه ولم يسعوا لأنهم كانوا قد سعوا. وعلى هذا عبد الرحمن بن داود، على هذا يحمل حديث جابر لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، فيعني بأصحابه هنا الذين لم يحلوا، الذين لم يحلوا معه. يتعين هذا لأن الذين حلوا ثبت في صحيح ابن البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما كان عشية يوم التروية عشية يوم التروية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا، فلما أنهوا المناسك لما قضوا المناسك طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، هكذا جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عباس قال طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وهو صريح في أنهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. وكذلك ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن الذين أحرموا بالعمرة طافوا بالصفا والمروة مرتين. وما دام عندنا حديثان صحيحان صريحان في أن المتمتع يطوف ويسعى مرتين، فإن حديث جابر يتعين أن يحمل عليه شيء على الذين لم يحلوا، الذين لم يحلوا. وبهذا نعرف أن ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في أن المتمتع يكفيه سعي واحد أنه قول ضعيف، ويتبين لنا أيضا أن الإنسان مهما بلغ من العلم والفهم فإنه لا يسلم من الخطأ، لأنه لا معصوم إلا من عصم الله عز وجل، والإنسان يخطي ويصيب. وحديث ابن عباس وعائشة كلاهما في البخاري، ومثل هذا لا يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه رحمه الله من حفاظ الحديث، حتى قال بعضهم كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بصحيح، ولكن الإنسان بشر. فالصواب بلا شك أن المتمتع يلزمه طوافان وسعي، والقياس يقتضي ذلك لأن العمرة انفردت وفصل بينها وبين الحج حل كامل، وأحرم الإنسان بالحج إحراما جديدا. نعم. نعم. بعد ما ينتهي الدرس. إيه. قال وعن جابر رضي الله وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة والسعادة برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وإذا كان بإسناد ضعيف فلا يكون ذلك سنة، بل يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سأل الله الجنة والسعادة به من النار لا معتقدا أنه سنة فلا بأس. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. هذا من تيسير الله عز وجل أن الرسول نحر في مكان معين، ولكن قال الناس منى كلها منحر، انحروا في أي مكان منها. وكذلك الوقوف في عرفة وفي مزدلفة، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية ولله الحمد. وقوله منى كلها منحر يفيد أنه لا نحر إلا في منى، ولكن قال الإمام أحمد مكة ومنى واحد، فلو نحر الإنسان في مكة فلا بأس. وقد جاء في الحديث حجاج مكة طريق ومنحر. أما في الحل فلا، فلو ذبح الإنسان هديه في عرفة ولو في يوم العيد فإنه لا يجزي على ما قاله أهل العلم، فلا بد أن يكون النحر في الحرم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، من أعلاها من شرق مدينة الحجون، وخرج من أسفلها من المكان الذي يسمى المسفلة. وهل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل المصادفة؟ المعروف عند أكثر أهل العلم أن هذا على سبيل الاستحباب. قالوا وهذا كمخالفة الطريق في العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيدين خالف الطريق، خرج يخرج من طريق ويرجع من آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ففيه استحباب البيات بذي طوى، وهي المعروفة عند الوقت الحاضر بآبار الزاهر، معروفة في مكة. وفيه استحباب الاغتسال لدخول مكة، وفيه جواز اغتسال المحرم ولو من غير جنابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم موقوفا مرفوعا والبيهقي موقوفا. ومعنى السجود عليه أن يضع جبهته عليه. قال وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. المراد بالركنين الحجر الأسود واليماني، هكذا عندي أنا، أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. لكن في التركيب نظر، كل النسخ عندكم هكذا في الشرح وشول. بس لأن الذي نعرف ويمشي عمرة القضاء، أما في حجة الوداع فإن الرسول رمل من الحجر إلى الحجر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف ببيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4. وفي رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. من الذي يقوله؟ ابن عمر. نعم، هو المعروف أنه عن ابن عباس في قصة مناظرته مع معاوية رضي الله عنه، ولكن لا يمنع أن يكون ابن عمر وابن عباس رواياه جميعا. وعن عمر أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. ففيه رد على ما يفعله بعض الناس في الحجر الأسود والركن اليماني، يظنون أن الرسول فعل ذلك للتبرك به، حتى إنك تشاهدهم يمسحون الركن اليماني بيده ثم يمسح بها وجه طفله وبدنه، يظن أن هذا من باب التبرك، وليس من باب التبرك ولكنه من باب التعبد. ولهذا قال عمر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. راجعوا الحديث اللي قبله، هل هو عن ابن عمر أو عن ابن عباس؟ وش هو؟ طيب الفرق بين رواية ابن عمر وابن عباس إلا وغير نحن. طيب قال وعن أبي الفضل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت. وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. ففيه دليل على أن الإنسان إذا طاف بالبيت ولم يتمكن من استلامه بيده ومعه شيء فإنه يستلمه بهذا الشيء ويقبل يده، ولكن يشترط في ذلك أن لا يؤذي أحدا، فإن كان يؤذي أحدا فإنه لا يفعل، لأن الأذية محرمة واستلامه بهذا الشيء سنة. طيب فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام ألا يمكن أن يؤذي أحدا؟ فالجواب لا، لأن الناس إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستلمه بالمحجن سوف يبتعدون ولا يتأذون بذلك، وإنما فعل هذا عليه الصلاة والسلام لأنه كان راكبا ومعه المحجن، المحجن العصا المحنية الرأس. مر علينا في الرجل الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه. وعن يعلى بن أمية قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلى النسائية وصححه الترمذي. هذا فيه الاطباع، وهو أن يجعل وصل ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، لكن هذا في الطواف أول ما يقدم وليس في جميع الأحوال كما يفعله العامة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، يعني ويلبي الملبي فلا ينكر عليه، أما الملبي فظاهر، لكن المكبر والمهلل ربما يقول قائل قد ننكر عليه لأن المقام مقام تلبية، ولكن يقال كله ذكر لله عز وجل فلا ينكر على هذا ولا على هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكان السبطة سبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. في هذا دليل على أن الثقيل والضعيف ومن لا يتمكن من مزاحمة الناس في جمرة العقبة له أن يدفع بليل، وكلمة بليل مبهمة، فمن العلماء من يقيدها بنصف الليل وهو غالب المذاهب، ومنهم من يقول إنها مقيدة بغروب القمر، وهذا ظاهر حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت ترقب غروب القمر فإذا غاب دفعت، وهذا هو الأولى. وظاهر الحديث أنهم يرمون الجمرة من حين أن يصلوا إليها، لأنه إذا جاز الدفع من مزدلفة فإنما يدفع من أجل الرمي، لأن الرمي تحية منى وأول ما يفعل في منى، ولا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأذن لهم في ترك المبيت في مزدلفة وهو واجب من واجبات الحج إلى أن يذهبوا إلى منى ويبقوا من غير رمي لجمرة العقبة. ولهذا يكون حديث ابن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائية، وفيه انقطاع. والانقطاع يوجب ضعف الحديث. فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يتقدموا قبل الفجر ليرموا، لأنه من المعروف أن الناس إذا قدموا منى أول ما يفعلون الرمي، ولا ولا ولا نرى حكمة من أن يقال للناس ادفعوا من مزدلفة وانتظروا في منى، فإنهم إذا دفعوا من مزدلفة وانتظروا في منى لم يكن فيه حكمة إطلاقا، بل فيه ترك أمر واجب لأمر لا فائدة منه. فالصواب بلا شك أن من جاز له الدفع في آخر الليل من مزدلفة جاز له الرمي ولو قبل الفجر. القوي إن قلنا في جواز الدفع له، إذا كان مع الضعفاء فأرجو أن لا يكون فيه بأس، لأنه في الوقت الحاضر من شاهد الناس ومشقة الرمي يرى أن الدين بيسره وسهولته لا يمنع هذا الذي ذهب مع أهله أن يرمي معهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وهو يقوي ما أشرنا إليه من أن من دفع من مزدلفة فيرمي ولو قبل الفجر. وصح في وثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يبعث بأهله فيوافون منى مع الفجر أو قبل الفجر ويرمون، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن يعني للنساء. وعن عمرة بن المبرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. والحديث هذا سببه أن عروة رضي الله عنه كان من أهل الشمال من حائل من جبل طي، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله وهو في صلاة الفجر في مزدلفة، وقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكلت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عنده، يعني فهل لي من حج؟ فقال له هذا الكلام. وفيه دليل على أن من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر لكنه في وقت صلاة الفجر التي صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا شيء عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فقد تم حجه وقضى تفته. وفي قوله وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا استدل الحنابلة رحمهم الله على أن من وقف بعرفة قبل الزوال تم حجه وإن لم يبق حتى الزوال، أخذا بعموم قوله ليلا أو نهارا. وقال جمهور العلماء ليلا أو نهارا حتى الزوال قبل الزوال، لو انصرف قبل الزوال صح حجه لكن عليه الدم، لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك وقالوا إن قوله أو نهارا يعني به وقت الوقوف، ووقت الوقوف لم يكن إلا بعد الزوال. وينبني على ذلك رجل جاء في الضحى إلى عرفة ووقف بها ثم طر له عذر فذهب من عرفة قبل أن تزول الشمس، إما مرض أو ضياع شيء، المهم أنه خرج من عرفة قبل زوال الشمس ثم عاد إلى مزدلفة بعد الغروب وبات بمزدلفة، فعلى مذهب الحنابلة حجه صحيح لكن عليه دم لترك الواجب، وعلى رأي الجمهور حجه ليس بصحيح وقد فاته الحج، لأنهم يرون أن وقت الوقوف يكون من بعد الزوال. وقول الجمهور له وجه، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. والجواب عن حديث عروة بن المضرس أن النهار قد يراد به بعضهم، فيحمل على النهار الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما بعد الزوال. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبيض. لا يفيضون من أين؟ من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبيض. تبيض جبل مرتفع يبين فيه طلوع الشمس قبل غيره، ويقول أشرق تبيض. كيف يوجهون الأمر إلى الجبل؟ هذا من باب التمني. إذا وجه الأمر أو الطلب إلى الجماد فهو من باب التمني وليس أمرا، نعم، ولكنه يتمنى ذلك. ومنه قول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. قال: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ما يمكن ينجله بنفسه، لكنه على سبيل التمني. نعم، إلى أشرق، يعني يريدون أن الشمس تشرق فيه، يعني وجهه مقابل للشمس. نعم، لا لا لا، ما تخرج من جهته، لأن تخرج من جهته ما شافوه، سينشون الشمس. يقول: وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. كما خالفهم في الدفع من عرفة فدفع بعد الغروب وهم يدفعون قبل الغروب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. حتى رمى جمرة العقبة، حتى شرع في ذلك أو حتى أتم. الصواب أن المعنى حتى شرع، لأن حديث جابر فيه أنه رماها بسبع حصات يكبر مع كل حصات ولم يذكر التلبية. وعلى هذا فيقطع الإنسان التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمين ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. أظن واضح الآن. الجمرة تكون أمامه ومنا عن يمينه والكعبة عن يساره، وإنما خص سورة البقرة لأن فيها آيات كثيرة في الحج، فهذا وجه المناسبة في قولها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. ففيه دليل على أن رمي الجمرات في الأيام التي بعد العيد بعد الزوال، وهذا واجب ولا يصح الرمي قبل الزوال. وفي قوله إذا زالت الشمس ولم يبين منتهى الوقت دليل على أنه له أن يرمي ولو بعد غروب الشمس، ويؤيده عموم حديث: رميت بعد ما أمسيت، فقال: لا حرج. طيب، يقول: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات ثم يتقدم. طيب، لاحظ قوله يكبر على إثر كل حصات، وفي حديث جابر مع كل حصات، فهل المراد من حديث ابن عمر؟ نعم، وظاهر حديث ابن عمر يخالف حديث جابر، وقد يقال إن الأمر في ذلك هين، يعني سواء حذف وقال الله أكبر أو يحذف بدون تكبير ثم يقول بعد الحذف الله أكبر، الأمر في هذا واسع، فإن فعل وكبر مع الرمي فجائز، وإن كبر على إثره فجائز أيضا. يقول: يكبر على إثر كل حصاة ويتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، يعني ينزل مع سهل الطريق، ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه البخاري والله أعلم. طيب نقرأ الحديث اللي بعده فعل. ها؟ وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة والمقصرين، ففيه دليل على أن التقصير أفضل، ولهذا دعا النبي صح، ففيه دليل على أن الحلقة أفضل، هذا نتيجة الصراحة نعم، على أن الحلقة أفضل لأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين أربعا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فذبحت قبل أن أرمي فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ففي هذا الترتيب بين الأفعال التي تفعل يوم العيد، وهي خمسة: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، هكذا مرتبة، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. لكن هل يشترط أن يكون ذلك عن جهل أو نسيان لقوله لم أشعر أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يشترط أن يكون ذلك عن جهل أو نسيان، لأنه قال لم أشعر، والجواب إذا رتب